أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة التاسعة، صفحة 144، شمول الحديث للأحكام العدمية. نشرع اليوم إن شاء الله الأحد 14 من شهر شوال لعام 1425 في إكمال قاعدة لا ضرر بعد انقطاع طويل دام عدة شهور. وأغلب مباحث القاعدة قد أخذناه، بقيت بعض النقاط من ضمنها هذه النقطة التاسعة، وهي من أهم النقاط. هل حديث لا ضرار يشمل الأحكام العدمية كما يشمل الأحكام الوجودية، أم أن حديث لا ضرار يختص بخصوص الأحكام الوجودية ولا يشمل الأحكام العدمية؟ مثلا الوضوء الضرري، كما لو توضأت في الجو البارد أو بالماء البارد، هذا الوضوء الضرري منفي بقاعدة لا ضرر. فالوضوء بالماء البارد حكم وجودي، وجود وليس عدم. لكن هناك سلخ أحكام وهناك موارد يكون فيها عدم وجود الحكم موجب للضرر. في المثال الذي ذكرناه، وجود الوضوء يوجب الضرر، لكن هناك موارد عدم وجود الحكم هو الذي يوجب الضرر. وبالتالي نقول بما أن عدم وجود الحكم يوجب الضرر، فلا بد من نفي عدم الحكم. نفي عدم الحكم يعني ثبوت الحكم، لأن نفي النفي إثبات، عدم العدم وجود. فإذا عدمنا عدم الحكم أثبتنا الحكم. يذكر الشيخ الهيرواني حفظه الله ثلاثة أمثلة، يذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول، الزوج له حق الطلاق بقوله عليه السلام: الطلاق لمن أخذ بالساق. هذه القاعدة تسمى قاعدة الساق. لكن لو امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته، أو حبس الزوج لفترة طويلة بحيث تتبرر هذه المرأة، حبس مؤبدا 20 سنة 25 سنة، فحينئذ نقول عدم ثبوت حق الطلاق للزوجة أو لغير الزوج ضرر على الزوجة. إذا حفرنا حق الطلاق بخصوص الزوج وقلنا حق الطلاق لم يثبت لغير الزوج فهو مختص بالزوج، عدم ثبوت حق الطلاق لغير الزوج كالزوجة أو الحاكم الشرعي أو غيرهما ضرر على الزوجة. بما أنه يوجب الضرر إذن حق الطلاق يثبت لغير الزوج. هذا المثال الأول. ولذلك ذهب صاحب العروة رضوان الله عليه في ملحقات العروة إلى أن حق الطلاق يثبت لغير الزوج، طبعا تمسك بقاعدة إلى برا، وتمسك أيضا بالروايات الخاصة في المقام. طبعا عندنا موارد يطلق الحاكم، كما لو غاب الزوج مدة طويلة ولم يعلم حكمه، أنه حي أو ميت ما لا يعلم، غاب ما يعلم 4 سنوات 10 سنوات 20 سنة، حينئذ ترفع الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي ويبحث عنه ويمهلها لمدة 4 سنوات، إذا لم يتضح حاله يطلقها الحاكم الشرعي. هذا المثال الأول. المثال الثاني، لو حبس شخص شخصا، شخص انت مسكته ولزمت فيه، هذا الشخص المحبوس اما ان يكون حرا واما ان يكون عبدا، واذا كان حرا اما ان يكون اجيرا واما ان لا يكون اجيرا للغير. يقول الفقهاء على الرأي المعروف، لو كان المحبوس حرا لكنه كان أجيرا، أو كان المحبوس عبدا، فحينئذ يجب عليك ضمان منافعه مدة حبسه. فلو حبسته مدة شهر، انت حرمت راتب شهر وقد ضيعت على المولى منفعة العبد لمدة شهر، حينئذ يجب عليك أن تضمن أجرة شهر للمولى، وأن تضمن أجرة الشهر لهذا الحر الأجير. لماذا؟ لقاعدة من أتلف، قاعدة الإتلاف، من أتلف مال غيره فعليه ضمانه، وأنت بحبسك لهذا العبد قد أتلفت مال المولى لمدة شهر، وبحبسك لهذا الحر الأجير قد أتلفت عليه منفعة شهر كامل. واضح؟ فعدم، يقولون هكذا في هذه الحالة، يقولون عدم ثبوت الأجرة ضرر على المولى، وضرر على ماذا؟ وضرر أيضا على الحر الأجير. التفتين. إذن هنا عندنا قاعدتان، قاعدة الإتلاف وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، بناء على ماذا؟ على ثبوتها في الأحكام العدمية. لكن لو كان هذا المحبوس عبدا حرا ولم يكن أجيرا، وحبسته مدة شهر، افرض كبير في السن أو لا مو كبير في السن، لا يعمل هذا الشخص، واضح ولا؟ أو لم يكن أجيرا، يعمل إنه لن يكون أجيرا، فلم تفوت أجرة شهر. وهذا الشهر الذي حضرته فيه يمكنه العمل وتحصيل أجر. واضح ولا؟ افرض هو على قارعة الطريق ينتظر شخص شغلة، انت جيت وحبسته، هل تضمن له منفعة الشهر؟ الرأي المعروف لا يجب الضمان. لماذا؟ لأنه ليس بعبد حتى تكون قد أتلفته مال المولى ومنفعة العبد للمولى، وليس بحر أجير حتى تكون ماذا؟ قد فوت عليه الأجر التي يدفعها المؤجر. واضح ولا؟ فلا تجري قاعدة الإتلاف. نعم يمكن ثبوت الأجرة لهذا الحار بناء على أن قاعدة لا ضرر تشمل الأحكام العدمية. نقول هذا الحار وإن لم يكن أجيرا لكن عدم ثبوت الأجر له مدة شهر كامل يوجب الضرر، يوجب الضرر على هذا الحار. واضح ولا؟ فتجري قاعدة لا ضرر فتنفي عدم ثبوت الأجرة، أي أنها تثبت الأجرة. واضح؟ هذا المثال الثاني. المثال الثالث، إذا كان العبد تحت الشدة وكان المولى يؤذيه ويعاقبه، فإذا قلنا أن العبد لا ينعتق بتعذيب المولى وبشدة المولى عليه، يلزم الضرر على العبد من بقائه تحت عبودية هذا المولى. فعدم الانعتاق بسبب الشدة يوجب الوقوع في الضرر، فننفي عدم الانعتاق فنثبت الانعتاق. واضح ولا؟ نفي والنفي إثبات. فننفي عدم الانعتاق أي أننا نثبت الانعتاق. هذه أمثلة ثلاثة لتصوير هذه النقطة التاسعة من قاعدة لا ضرر. فهل فعلا قاعدة لا ضرر بحسب الحديث وبحسب لسانها كما تشمل الأحكام الوجودية تشمل أيضا الأحكام العدمية أو لا؟ يقيم الشيخ الإيرواني أربعة أدلة على أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار مختصة بالأحكام الوجودية ولا تشمل الأحكام العدمية. يورد أربعة أدلة ويناقش ويبطل هذه الأدلة الأربعة، فتكون النتيجة أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار كما تشمل الأحكام العدمية كما تشمل الأحكام الوجودية تشمل أيضا الأحكام العدمية. فإذا الشيخ الإيرواني بناء على بحثه هنا في قاعدة لا ضرار من القائلين بشمول حديث لا ضرار للأحكام العدمية. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. النقطة التاسعة شمول الحديث للأحكام العدمية. وقع الكلام في أن حديث لا ضرار هل يشمل الأحكام العدمية أو يختص بالأحكام الوجودية؟ فوجوب الوضوء مثلا حكم وجودي ولا إشكال في شمول الحديث له للوضوء حالة الضرر، فمثلا الوضوء بالماء البارد في البارد يوجب الضرر، أو مثلا لو كانت في بدنك وفي أعضاء وضوءك قروح وجروح تتضرر من جريان الماء عليها من إجراء الماء عليها في الوضوء، يقولون لا ضرر ولا ضرار لا يجب عليك الوضوء تنتقل إلى التيمم. واضح ولا؟ لأن وجود وجود الوضوء ضرر عليه في مثل هذا المورد. وأما عدم ثبوت حق الطلاق لغير الزوج عند عدم قيامه أي الزوج بالإنفاق على الزوجة أو عند حبس الزوج يعني عدم ثبوت حق الطلاق لغير الزوج عند حبس الزوج لفترة طويلة تستوجب تبرر الزوجة فهو حكم عدمي فهو يعني عدم ثبوت حق الطلاق. عدم الطلاق حكم عدمي وليس وجودي. وعدم انتفائه في الحالات المذكورة يعني وعدم انتفاء حق الطلاق للزوج في الحالات المذكورة يعني عند عدم انفاقه او عند حبس الزوج وامثالها يستوجب الضرر يوجب الضرر. فهل يمكن تطبيق الحديث عليه على هذه الموارد؟ ومن ثم ليثبت حق الطلاق لغير الزوج. اختار السيد اليزدي في ملحقات العروة فرق بين العروة وبين ملحقات العروة. العروة الوثقى كتاب فدوائي طبع في مجلدين معروفين واضح ان شاء الله وفيه قسم من العبادات وقسم من المعاملات لكن هذه الرسالة العملية غير كاملة. والطبعة المتداولة والتي عليها تعليقات العلماء تعليقات العلماء الأربعة أو العلماء العاشرة أو العلماء الخمسة عشر هذه ماذا؟ هذه تعليق على نفس العروة. يوجد مجلدان آخران غير متداولين كما الآن إذا تذهب إلى المطابع إلى المكتبات ما تحصلهم إلا بالعناء. يوجد مجلدان آخران هما ملحقات للعروة بمثابة ملحقات العروة. وملحقات العروة فيها الكثير من الاستدلال بخلاف نفس العروة كتاب فتوائي. أما ملحقات العروة ففيها الكثير من ماذا؟ من النكات الاستدلالية. تعليقات الخمسة عشر المطبوع في جماعة المدرسين الآن تقريبا وصل ستة أجزاء. الأجزاء الخمسة الأولى نفس العروة ولذلك عليها تعليقات العلماء مكتوب عليها تعليقات الفقهاء الأعظم. من المجلد السادس تبدأ ملحقات العروة ولذلك ما تجد فيها تعليقات الخمسة عشر. واضح إن شاء الله. على كل حال كتاب النكاح موجود وين؟ في العروة. أما كتاب الطلاق هذا الفصل في ملحقات العروة. اختار السيد اليزدي في ملحقات العروة ثبوت حق الطلاق للحاكم لأن عدم ثبوته له عدم ثبوت حق الطلاق له للحاكم يستلزم الضرر يعني الضرر على الزوجة فينتفي ذلك العدم يعني عدم ثبوت حق الطلاق لغير الزوج للحاكم بحديث لا ضرر وبالتالي يثبت الوجود أي يثبت حق الطلاق للحاكم. في الحاشية يقول ولم يستند السيد اليزدي إلى حديث لا ضرر فقط بل تمسك بالروايات الخاصة أيضا يعني بالروايات الواردة في خصوص هذا المورد أنه إذا غاب الزوج واضح ولا مدة طويلة هناك روايات تقول أن الزوجة إذا رفعت أمرها للحاكم الشرعي أما لها أربع سنوات بعد ذلك يطلقها. المثال الثاني. ومثال ثانيا لذلك يعني شمول حديث لا ضرر للأحكام العدنية. إذا حرس شخص شخصا آخر حرا يوما أو يومين وكان هذا الحر طبعا ماذا غير عزيز، وفاته بذلك عمله يعني وفاته بذلك بالحبس عمل هذا الحر، إن المشهور قالوا بعدم الضمان، ويختص الضمان بمن حبس عبد الغير أو حبس أجير الغير، فإن منافع العبد والأجير فاتت بسبب الحبس. طبعا لا، افرض انا ابني واستأجرت هذا يبني عندي لمدة شهر، انت جيت وحبسته مدة الشهر، فاتني البناء تضمن لي؟ والله لا، فاتت بسبب الحبس. فيمكن تطبيق قاعدة من اتلف مال الغير فهو له ضامن، فاذا قاعدة الاتلاف تجري هنا، كما ان قاعدة لا ضرر بناء على شمولها للأحكام العدمية تجري هنا أيضا. وهذا بخلاف الحر، فإنه ليس بمال الحر الآن، حتى لو أنت إذا حبسته يستطيع طبعا يخرج ويعمل، واضح ولا، لكن هو الحر ليس بمال حتى تقول من أتلف مال غيره، فعلا هو ليس بأجير وليس بعبد للغير. وهذا بخلاف الحر فإنه ليس بمال فلا تشمله قاعدة من أتلف مال الغير، بل إذا كان هناك مدرك للضمان في هذه الصورة في صورة حبس الحر فهو يختص بقاعدة لا ضرر بناء على شمولها للأحكام العدنية، فيقال إن عدم ضمان منافع الحر المحبوس ضرر عليه فيلزم ضمانها بحديث لا ضرر بناء على شمول حديث لا ضرر للأحكام العدمية. واضح. ومثال ثالث، ما إذا كان العبد تحت الشدة والمولى يؤذيه كثيرا، فإن عدم انعتاقه عدم انعتاق العبد ضرر عليه. طبعا الثابت في الفقه انه ينعتق بالتنكيل، كما لو قطع اذنه او انفه الى اخره، فان عدم انعتاقه ضرر عليه فيلزم انعتاق العبد تطبيقا لحديث لا ضرر بناء على شموله للاحكام العدميه. وقد يستدل على عدم شمول الحديث للأحكام العدمية بما يلي: أربعة أدلة. الدليل الأول للمحقق النائني. المحقق النائني لديه رسالة مختصة بحديث الأضرار اسمها رسالة الأضرار. في هذه الرسالة أقام دليلا على عدم شمول حديث لا ضرر للأحكام العدمية واختصاص حديث لا ضرر بالأحكام الوجودية. هذا الدليل مؤلف من مقدمتين جاء بعده السيد الخوي، وقبل المقدمة الأولى وأنكر المقدمة الثانية. بإنكاره للمقدمة الثانية يكون هذا الدليل لا يدل على اختصاص حديث لا ضرر بالأحكام الوجودية عند السيد الخوئي، بناء على طبعا بالنسبة لهذا الدليل. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني يناقش كلام السيد الخوئي ويناقش أيضا كلام المحقق النائيني. واضح، هذه فهرسة البحث. أما المقدمتان فهما كما يلي: المقدمة الأولى، حديث لا ضرر أصلا هو ناظر إلى الأحكام الوجودية المجعولة من قبل الشارع. لا ضرر ولا ضرارة الإسلام، يعني لا يوجد حكم ضرري قد جعله الإسلام. فحديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام التي جعلها الشارع، إلى الأحكام التي شرعها الشارع لكي ينفي عنها الضرر، ويقول لا يوجد حكم قد شرعه الشارع وفيه ضرر. فحديث لا ضرر ينفي وجود ضرر في حكم جعله الشارع، في حكم أوجده الشارع. فالشارع ينفي الضرر عن الأحكام التي أوجدها وجعلها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، عدم الحكم هل هو أمر جعلي، أمر وجودي، أو أمر عدمي؟ عدم الحكم اسمه في عدم الحكم أمر عدمي، نفي وليس إثبات. عدم الحكم ليس أمرا وجوديا، ليس أمرا وحكما جعله الشارع، وإنما هو عدم جعل وليس بجعل للعدم. عدم الحكم هو عبارة عن عدم الجعل وليس هو عبارة عن جعل العدم. واضح ولا؟ فإذا الأحكام العدمية خارجة تخصصا عن الحديث لأنها عدم جعل، والحديث ناظر إلى الجعل، فإذا كان عدم الجعل عبارة عن جعل العدم يمكن دخول الأحكام العدمية في ماذا؟ في حديث الأضرار. لكن عدم الحكم ليس هو جعل للعدم، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو عبارة عن عدم الجعل. التفتين؟ إذن بضميمة المقدمة الثانية أن عدم الحكم عبارة عن عدم الجعل لا أنه جعل للعدم. إلى المقدمة الأولى إن حديث لا ضرار ناظر إلى الأحكام الوجودية لا إلى الأحكام العدمية، تكون الأحكام العدمية خارجة عن حديث لا ضرار. وبعبارة أدق، إن نفس قولك أحكام عدمية فيه مسامحة، هي ليست أحكام عدمية، هي عدم أحكام لا أنها أحكام عدمية، هي عدم للحكم لا أنها حكم بالعدم، هي عدم جعلين لا أنها جعل للعدم. واضح. السيد الخوي رضوان الله عليه قال نحن نسلم المقدمة الأولى. ما هي؟ إن حديث لا ضرار ناظر للأحكام الوجودية، للأحكام المجعولة لكي ينفي عنها الضرر. لكن المقدمة الثانية ينكرها بتفصيل. أفاد التفصيل هكذا: إن الأشياء على نحوين. النحو الأول أو بعبارة أخرى عدم جعل الحكم، عدم جعل الحكم على نحوين. تارة لا نجعل الحكم في مورد قابل للجعل، تارة لا نجمع للحكم في مورد غير قابل للجمع. إذن المورد إما أن يكون قابلا للجعل وإما أن لا يكون قابلا للجعل. مثلا المولى لو قال طر إلى السماء، هذا المورد قابل للجعل أو ليس بقابل للجعل؟ ليس بقابل للجعل، لأن الإنسان ليس له جناحين حتى يطير إلى السماء، يعني يطير بنفسه مو بالطائرة. واضح ولا؟ يستحيل التكليف بغير المقدور. واضح ولا؟ فنفس المورد غير قابل للجعل، واحيانا المورد قابل للجعل لكن المولى لا يجعل الحكم. مثلا انت توضا بماء الورد، انت توضا بالنفط، قابل للجعل او لا؟ قابل للجعل، لكن المولى لن يجعله. سيد الخوي يقول فرق بين عدم الجعل في المورد القابل للجعل وبين عدم الجعل في المورد غير القابل للجعل. في المورد غير القابل للجعل كالطيران إلى السماء، عدم الجعل عدم، مثل عدم الجعل عدم، لكن عدم جعل الحكم في المورد القابل للجعل كالوضوء بشراب الورد او بالنفط، عدم جعل الحكم نحو جعل. واضح ولا؟ بما ان المورد قابل للجعل ونحن لم نجعل الحكم، فإن عدم الجعل في خصوص هذا المورد جعل للحكم. واضح؟ إذن السيد الخوي رضوان الله عليه يسلم المقدمة الأولى للمحقق الناهيني، وهي أن حديث لا ضرار ناظر إلى خصوص الأحكام الوجودية، لكنه لا يسلم المقدمة الثانية أن مطلق عدم الجعل عدم، بل يقول عدم الجعل في خصوص المورد القابل للجعل ليس عدم جعل، إنما هو جعل للعدم. واضح ولا؟ الشيخ الإيرواني يبدأ بنقاش السيد الخوي، يناقشه في هذه المقدمة، يقول هذا لا يخلو من تكلف. أنت بنفسك تقول عدم جعل الحكم في المورد القابل للجعل، إذا أنت تصرح عدم جعل الحكم كيف تقول هو جعل للعدم؟ واضح ولا؟ هو في الأساس عدم لأنه وجود. أنت إذا قلت جعل العدم، الجعل أمر وجودي، جعل يعني إيجاد، غاية ما في الأمر متعلق الإيجاد هو العدم، الإيجاد والجعل تعلق بالعدم، لكن نحن في مورد عدم الجعل، أصلا جعل في الأساس ما موجود، فتصوير أن عدم الجعل في خصوص المورد القابل للجعل نحو من أنحاء الجعل لا يخلو من تكلف. واضح؟ هذه مناقشة السيد الخوي. ثم ينطلق إلى مناقشة المحقق النائيني، يقول شيخنا النائيني أنت خصصت الحديث حديث لا ضرار بخصوص ماذا؟ بخصوص الأحكام المجعولة والموجودة، وتقول إن حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام العدمية. هذا تخصيص بلا موجب. أنت إذا أردت تخصيص الحديث فلا بد من وجود قرينة توجب التخصيص، والحديث لا توجد فيه قرينة توجب التخصيص. كيف؟ يقول لأننا نفهم من الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لا يوجد ضرر من الموقف الشرع الإسلامي، فمفاد الحديث نفي الضرر من الموقف الشرعي، فموقفنا الشرعي لا يوجد فيه أي ضرر، والموقف الشرعي إما أن يكون بجعل الحكم وإما أن يكون بعدم جعل الحكم. الشريعة الإسلامية تتخذ مواقف، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، وبالتالي هذا الحكم إما أن يظهره ويوجده وإما أن يسكت عنه. فمفاد الحديث نفي الضرر اللازم من الموقف الشرعي. الموقف الشرعي على نحوين، إما بإيجاد الحكم وإما بإعدام الحكم. فكما أن إيجاد الحكم لا يوجد فيه ضرر، كذلك إعدام الحكم لا يوجد فيه ضرر، ونحن نفهم من الحديث هكذا أننا ننفي الضرر، هذا الضرر الذي قد يستلزم من الموقف الشرعي. فلا يوجد في الشريعة موقف شرعي يستلزم الضرر. واضح إن شاء الله؟ هذه هي المناقشة الأولى. وبالتالي يا أخي، عدم ثبوت حق الطلاق لغير الزوج موقف شرعي أو لا؟ موقف شرعي، وإن كان عدمي هذا يوجب الضرر. عدم ثبوت الأجرة لهذا الحر المحبوس يوجب الضرر أو لا؟ يوجب الضرر، فهو منفي. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، قد تقول يا أخي ظاهر الحديث أنه يشمل خصوص الأحكام الوجودية ولا يشمل الأحكام العدمية. قلنا حتى لو سلمنا بكلامك فإن الكثير من الأمثلة المتقدمة كما يمكن تصويرها على أنها أحكام عدمية يمكن تصويرها على أنها أحكام وجودية. مثلا قلنا عدم ثبوت حق الطلاق لغير الزوج إذا غاب عن زوجته مدة توجب تضررها فيه ضرر. الآن من صور الحكم وجودي نقول ثبوت حق الطلاق للزوج مطلقا في جميع الحالات حتى في حال غيابه فترة طويلة يوجب الضرر. صورنا على أنه أثر وحكم ماذا؟ وأنه حكم وجودي. وهكذا نقول ماذا؟ قلنا هكذا عدم انعتاق العبد في حالة تضرره من المولى ضرر عليه. نقول هكذا ثبوت حق العتق بخصوص المولى مطلقا في جميع الحالات حتى لو ضرر العبد وعذب العبد فيه ضرر على العبد. عرف المناقشة الثانية. إذن ما أفاده المحقق النائيني لا يمكن المساعدة عليه. فإذن الدليل الأول غير تام، وقد يستدل على عدم شمول الحديث للأحكام العدمية بما يلي. أولا، الدليل الأول ما أفاده الشيخ النائيني من مقدمتين، المقدمة الأولى من أن حديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام التي جعلها الشارع وشرعها الشارع لينفيها حالة الضرر، يعني لينفي الأحكام التي شرعها الشارع في صورة وجود الضرر. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وعدم الحكم، اسمه فيه عدم الحكم، وعدم الحكم ليس أمرا مجعولا من قبله، من قبل الشارع، ليشمله الحديث، يعني ليشمل عدم الحكم الحديث، وإنما هو هذا عدم الحكم عدم جعل، لا جعل للعدم، ليس جعلا للعدم. هذه المقدمة الثانية يناقش فيها السيد الخوي. والسيد الخوي في مصباح الأصول سلم نظر الحديث إلى خصوص الأحكام المجعولة، فالحديث لا يشمل الأحكام المعلومة، فإذا سلم المقدمة الأولى، لكنه أنكر المقدمة الثانية، يقول ولكنه دفع ذلك، لاحظ ولكنه دفع ذلك، مدفع نظر الحديث إلى خصوص الأحكام المجعولة، ولكنه دفع ذلك، يعني دفع عدم شمول الحديث للأحكام العدمية. التفتيت أصل المبنى، يعني النائين يرى اختصاص الحديث بخصوص الأحكام المجعولة. السيد الخوي يقول هذا الدليل لا يفيد اختصاص حديث لا ضرر بخصوص الأحكام المجهولة، ولكنه دفع ذلك بأن عدم جعل الحكم، لكن في أي مورد؟ يعني في الموضع، يعني في خصوص الموضع القابل للجعل نحو جعل للعدم. عدم جعل الحكم في المورد القابل للجعل جعل للعدم، وليس هو عدم حكمه، وكأن الشارع قد جعل عدم الحكم. واضح أو لا؟ يقول الشيخ الإيراني وما أفاده، يعني السيد الخوي لا يحلو من تكلم، أنت تقول عدم جعل الحكم في المورد القابل للجعل هو عدم، يعني واضح أو لا؟ والمناسب أن يقال في مناقشتنا المحقق النائيني لا موجب لتخصيص نظر الحديث في خصوص الأحكام إلى لا موجب لتخصيص نظر الحديث إلى خصوص الأحكام المجعولة، التخصيص يحتاج إلى قرينة ودليل ولا يوجد، فإن ذلك يعني تخصيص الحكم، تخصيص الحديث بخصوص الأحكام المجعولة بلا موجب، يعني بلا موجب للتخصيص، لا يوجد دليل يفيد التخصيص، إذ المقصود نفي الضرر اللازم من الموقف الشرعي، إذ المقصود يعني من حديث الأول ما نفهمه، وهذه العبارة بهذا المبنى وبهذا الفهم سنرد الأدلة الأربعة. ما هو هذا الفهم الذي فهمه الشيخ الهيرواني للحديث؟ المفهوم من لا ضرر ولا ضرار نفي الضرر اللازم من الموقف الشرعي، هذا الضرر الذي يلزم يعني من الموقف الشرعي، ففي عالم التشريع لم يتخذ الشارع موقفا يلزم منه الضرر على المكلفين، ومن الواضح أن عدم حكم الشارع بثبوت حق الطلاق للزوجة أو للحاكم الشرعي موقف من قبل الشارع، موقف له موقف، موقف شرع يلزم منه من هذا الموقف الضرر على الزوجة، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأمثلة. عدم ثبوت الأجرة لهذا الحر المحبوس موقف شرعي يوجب الضرر على هذا المحبوس، عدم انعتاق العبد إذا عذبه المولى ونكل به المولى موقف شرعي أو لا؟ موقف شرعي يوجب الضرر فينفى. هذا مضافا، خذ هذا، هذه المناقشة الأولى مضافا إلى المناقشة الثانية، إلى أن بعض الأمثلة المتقدمة يمكن تصوير الحكم فيها وجوديا وليس عدميا، كما هو الحال في مثال الزوجية، فإن ثبوت حق الطلاق للزوجة وكونه خاصا به يعني بالزوج، فإن ثبوت حق الطلاق للزوج وكونه يعني حق الطلاق خاصا به للزوج بشكل مطلق، يعني حتى في حالة حبسه مدة طويلة بحيث تتضرر الزوجة أو حالة غيابة أو عدم انفاقه، يستلزم الضرر في الحالات المتقدمة. ما هي الحالات المتقدمة؟ إذا لم ينفق على زوجته أو غاب عنها فترة طويلة تتضرر فيها فيكون منفيا، يعني ثبوت حق الطلاق للزوج مطلقا يكون منفيا. وهكذا يمكن تصوير الحكم وجوديا في مثال العام، فإن حكم الشارع ببقاء الرقية بشكل مطلق حتى في حالات تعذيب المولى للعام وفي كل الحالات يستلزم الضرار. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، واتضح أنه لم يثبت. الدليل الثاني أيضا للشيخ النائيني، ثانيا ما أفاده الشيخ النائيني أيضا يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.